كيف سمع لحديث الرسول وأنصت تسمع ما لا يقول كيف سمع لحديث الرسول وأنصت تسمع ما أمتي أن تقول فقال هلكت وعار الأفول إذا خشيت أمتي أن تقول فقال هلكت وعار الأفول أخيفا سمع لحبيب وأنصت لتسمع ماذا يقول كيف سمع لحديث الرسول وأنصت لتسمع ماذا يقول كيف سمع لحديث الرسول لغير السماء قد اختار الله في دعوته وإلا سنمضي على سنته اختارنا الله. أمتي أن تقول فقالها